إيمانا بدور مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية بأهمية محاربة الفكر الضال واستحضارا لواجبها في الإسهام ببناء المجتمع ليكون مسلحا بالعلم والمعرفة، تدعوكم مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ممثلة بمركز ابن عثيمين للتدريب لحضور فعاليات الأمن الفكري مطلب للجميع، وبرعاية كريمة من سمو أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود ابن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى خلال الفترة 24 من صفر لعام 1437 هجرية إلى 27 من صفر لعام 1437 هجرية، وبمشاركة نخبة من المشايخ والدعاة والتربويين.